كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأله سبحانه أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وأن يرزقنا فهمه وتدبره والعمل به والدعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. اقرأ. أين القارئ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا خارم ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذه الآيات الكريمات أنزلها الله سبحانه وتعالى تترى فيما قصه الله في أخبار موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم. بدأها عند قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. وكلمة إذ كما قدمنا أنها اسم للمضي، يعني اسم ظرف زمان تدل على مضي شيء ماضي خلاف إذا لما يستقبل من الزمان. فهنا وإذ قال موسى لقومه أي اذكر حين وقت قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الآيات هذه إما بصدد تذكيرهم بأيام الله، وأيام الله عز وجل نعم ونقم، يذكرهم بالنعم التي عليهم أو يذكرهم بالنقم التي حلت عليهم. وهذه الآية جعلت بيانا لما حصل لهم من عنة وتشفيق ومشاقة لرسول الله موسى عليه السلام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. موسى قال لقومه إن الله يأمركم، بمعنى أن الله أوحى إليه أن يقول لهم هذا القول. كلمة إن تأتي غالبا لتأكيد شيء، إن أردت أن تؤكد أن زيدا وصل المنزل تقول إن زيدا واصل للمنزل أو دخل المنزل أو في الدار. وإن لم يحتج السامع إلى تأكيد تقول زيدا وصل زيدا أو زيد في الدار. لكن إذا أردت إزالة الإيهام والإبهام من ذهنه فتأتي بكلمة إن للتأكيد. عرفنا إيش معنى التأكيد هنا؟ لإزالة إبهام أو شك في السامع. فموسى يقول لقومه من باب التأكيد إن الله يأمركم، والأمر من الله حتم واجب لا بد من اتباعه. يأمركم، المأمور به ما هو؟ أن تذبحوا بقرة. بقرة اسم جنس يطلق على الحيوان المعروف، وهذا اللفظ جاء في سياق الإثبات لا في سياق النفي. ما معنى الإثبات ما معنى النفي؟ لما تقول لا تذبح بقرة فبقرة جاءت في سياق النفي، فمعناها يعم كل بقرة صغيرة وكبيرة، تسمى من صيغ العموم. لكن إذا قلت اذبح بقرة جاءت في سياق الإثبات لم يسبقها لا نفي ولا شرط ولا استفهام ولا تمني، إذا كانت هكذا مجردة عن هذه الأمور يسمى هذا الاسم النكرة مطلق لا يسمى عاما. فمعنى تذبح أي بقرة صادفتها فأنت أتيت بالمأمور به، هنا بقرة مطلقة. فلو فعلوا أي بقرة اعترضوها في السوق فاشتروها وذبحوها لأجزأتهم، عرفنا هذا الإطلاق. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما خصها الله عز وجل بقيد من القيود ولا وصفها بوصف الأوصاف. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، هذا جوابهم لمن؟ لموسى. اتخذ الشيء بمعنى جعله وصيره، أي تجعلنا أصحاب هزء وسخرية، لأن الهزء حدث، الهزء معنى من المعاني. إذا قلت لان أتجعلني لعبا بمعنى أتجعلني صاحب لعب، لعب أتتهمني باللعب. فقالوا أتتخذنا هزوا أي أتسخر منا يا موسى. سؤالهم قلنا على أحد وجهين، إما سؤال بمعنى أنهم رأوا أن البقرة لا معنى لها، قلنا أن الآيات هذه مخالفة في الترتيب، ما قرأناه الآن هو مؤخر القصة، وأول قصة عند قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذه بداية القصة، كان فيه قتيل رجل كما يقول المفسرون أي من الإسرائيليات، كان ثريا وكان له ابن عم أو ابن أخت فقير جدا، فترصد له فقتله لأجل ماله، ثم أخذه وألقى به عند قرية أخرى وقبيلة ثانية، فلما أصبح اتهم تلك القبيلة لأنهم هم الذين قتلوه، ثم استنفر قومه وكادت تقع فتنة، فقالوا اسكنوا وهلموا إلى نبي الله موسى، فذهبوا إليه فأخبروه قالوا هذا قتيل ولا نعلم من قاتله، فقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا أي تجعلنا سخرية، ما علاقة البقرة بهذا القتيل، نحن نطلب منك أن تسأل الله عز وجل أن يكشف لنا من هو القاتل دفعا للفتنة، ثم تأمرنا بذبح بقرة. عرفنا وجه الاعتراض. بعض المفسرين قالوا لا، إنما هو استهتار بموسى، ولو كان كذلك لكان كفرا، لو كان كذلك لكانوا كفروا وموسى حذرهم أن ينزل عليهم عقاب الله عز وجل. فهذا هو الصواب، لأن من قال من زعم بالقول الأول يقول أن الآيات هي على ترتيبها الطبيعي، هذه الآيات هي التي نزلت أولا، ثم نزل بعده قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذه نزل الثانية. فإذا قيل لهم كيف يكون أن الله عز وجل يأمرهم بذبح بقرة دون، قال قد يكون هذا، قد يأتي أن الله عز وجل يأمرهم أمرا مطلقا، وهذا ليس من الحكم، لا يعلم في تشريع الله عز وجل أن الله يأمر أحدا من المكلفين من هذه الأمة الوسط أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما سبقها من الأمم أن يأمرهم بشيء مجهول ولا يعلم منه الحكمة، لا تكاليف فيها حكمة وفيها بلاغات. ادخلوا هذه القرية لأنهم طردوا منها فجاهدوهم لتفتحوها تسكنوا فيها، افعلوا كذا يبين الحكمة والمغزى منها فهو خير لكم، لكن اذبحوا بقرة ثم يقال لهم أن هذا ثم يقال أن هذا التكليف إنما جاء هكذا مجهولا، لا يعلم هذا في تكليف الله عز وجل. فمن قال أن هذه القصة هكذا وضعت، نزلت هذه أولا وتلك ثانيا، والبقر إنما جيء بها لبيان من يطيع من يعصي، له وجه لكن ليس بالصواب الأرجح منه والأصوب منه، أن يقال أن الله عز وجل أخر قصة القاتل ثم قدم ذكر قصة البقرة، وهذا معروف في شبيه له من الآيات. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ذكر الله عز وجل أنهم أهلك قوم نوح وأنهم نجى من في السفينة، ثم ذكر الله القصة بعد هذه بيّن وقلنا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إغراقهم ونادى نوح لابنه، جعل التالي: الله عز وجل قد يقدم ويؤخر لبلاغات معروفة في سياق الكلام. وهنا ذكر الله عز وجل الأمر بذبح البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. المأمور به ذبح البقرة. وقلنا لو أخذوا أي بقرة اعترضوها فذبحوها لأجزأتهم وكفتهم، لكن نشوف العنت والتشدد، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ فكان جواب موسى عليه السلام: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ألتجئ بالله واعتصم به أن يجعلني من قوم جاهلين. ما قال أعوذ بالله أن أكون هازئا، لأنما جاء لأن الجهل مسبب عن الهزم، وسبب الجهل هو الهزم. فكان فزيادة في نفي أن يكون من هذا الصنف، قال: هؤلاء الذين يهزؤون إنما هم من الجهال، وأعوذ بالله أن أكون منه. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما علموا أن الأمر حق وأن الله عز وجل مطالبهم بذلك، لجأوا إلى السؤال الآخر، قالوا: ادعوا لنا ربك، إن الله يأمركم، ادعوا لنا ربك. قال: إن الله، ما قال إن ربكم يأمركم، اختار لفظا جلال الله على لفظ الربوبية، لفظ الجلالة أي المألوه الذي تعبدونه الذي لا يصح أن يعبد سواه. لكن ربكم بمعنى الذي رباكم وأنعم عليكم أغضى عليكم النعم. والمقام هنا مقام أمر شرعي، فتصلح فيه الألوهية، لأن الأوامر إنما يطاع فيها الله عز وجل الذي هو المعبود. قال: إن الله يأمركم. فكان جوابهم: ادعوا لنا، ما قالوا إلهك، ادعوا لنا ربك. نعم، لأنه يعلمون أن الله عز وجل ربى موسى واعتناه ولتصنع على عينه، فكان من ذلك اختاروا هذا اللفظ، هذا الاسم الجميل عن غيره. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يكشف لنا هذه البقرة. كلمة ما هي الأصل في الاستفهام، إذا قلت ما هو الشيء أي بيان حقيقته، لكن إذا أردت أن تعلم شيئا من صفاته تقول أي شيء هو. إذا قلت اعطي فلانا هذا الكتاب، إذا قلت ما هو الكتاب أي ما حقيقة هذا الكتاب، مكون من إيه، جلده من ماذا، وكيف حروفه وطباعته، واضح؟ لكن إذا قلت أي كتاب، علمت الكتاب، علمت حقيقة الكتاب، إنما تسأل عن صفته. الكتاب نحو أو كتاب رياضيات أو كتاب كتب الحديث، عرفنا؟ فهم سألوا كأنهم يسألون عن الماهية. لكن الإشكال أن يقال: فإذا كان سؤالهم عن الماهية فلما قال الله عز وجل: إن الله، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. إذا كان سؤال عن الماهية لقال لهم: بقرة وجهها كذا وشكلها كذا، من الحيوانات المعروفة، لأنهم يعرفون الحقيقة، لا تخفى عليهم حقيقة البقرة. فدل على أن السؤال بالماهية يعنون بها أن البقر حيوان معروف لا يخفى على الناس، إنما البقر تتشابه، تعطي لنا صفة تميز لنا هذا المأمور، هاتي بصفة تميز لنا المأمور به من سائر أنواع البقر. عرفنا السؤال ما هي، بمعنى ما هي حقيقتها التي تميزها عن غيرها، مو معنى الحقيقة البقر ما هو، كيف اشتقت لك هذا الحيوان، لو قلت ما هو البقر انك ما تعرف ما هو البقر. هذا السؤال يصدر عن انسان لم يرى هذا الحيوان ولم يسمع به قط، يقول ما هو الشيء. لكن البقر حيوان معروف يعرفه القاصي والداني، فسؤالهم لا عن حقيقته، انما عن حقيقته التي تميزه عن غيره. فكأنهم سألوا عن صفة من صفاتها، ولذلك كان جواب الله سبحانه وتعالى لهم: قال: إنه يقول، أي قال موسى: إن الله عز وجل يقول، يعني يقول لكم. كلمة يقول، القول هو نطق باللسان وإخراج مخارج الحروف من بني آدم معروفة، لا تقول فلان قال كذا إلا إذا تكلم بكلام يعلم معناه ويفهم. فإذا قال، فإذا نسبنا القول إلى الله عز وجل دل على أنه تكلم به سبحانه وتعالى. فدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، يحدث الله من أمره ما شاء ويتكلم متى شاء. لذلك يقال من أهل السنة والجماعة في وصفهم لكلام الله سبحانه وتعالى أنه متكلم يقولون لم يزل متكلما متى شاء، يعني لا يقال كما يقول كثير من الناس أنه تكلم في الأزل ثم سكت والكلام هذا قديم، لا، لأن كلام الله لا ينقطع. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لا زال الله متكلما متى شاء. فالكلام الذي نزل على موسى كلام في حينه، وهذا الكلام تكلم الله به في الأزل لأنه علمه في اللوح المحفوظ، ما كان في اللوح هو مسطر كل ما كان وسيكون في هذه الدنيا لا أن تقوم الساعة، ما يغادر لا صغيرة ولا كبيرة، حركات النفس وسقوط الأوراق من الشجر، وما من دابة في الأرض ولا دابة في البحر ولا ذرة من حبات الرمل إلا هي مسطرة مخلوقة معلومة. فهذا الكلام موجود في الأزل، ثم تكلم الله به حديث. عرفنا هذا لإثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. قال إنه يقول إنها، قال ترى القول قول الله عز وجل ليس قولي، لذلك أكده بكلمة إنه، ثم أراد أن يبين حقيقة هذه البقرة حتى لا يكثر شقاقهم وعنازهم، فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. إنها بقرة، ثم وصف هذه البقرة بهذه الأوصاف حسب طلبه من أراد تمييزها، لا خارض ولا بكر، أي ليست كبيرة هرمة في السن ولا صغيرة لا تلد، إنها بقرة لا خارض ولا بكر عوان بين ذلك. خارض أصلها وصف لبقرة، صفة، الصفة التي من أصول النحو يسمون النعت. بقرة إنها بقرة، بقرة اسم، إن خبر إن مرفوع، وفارض وصف لها مرفوع، لكن الوصف إذا دخله حرف النفي وأردت أن تصف بصفة ثانية لا بد من تكرار الحرف حرف النفي. إذا قل جاء رجل لا كريم وأردت أن كذلك أن تصفه بأنه غير شجاع لا تقل لا كريم وشجاع، ما يصح، تقل لا كريم ولا شجاع، لا بد أن تعيد حرف النفي. عرفنا هذا الضابط، فهنا أعاد الله حرف النفي لأن جاءت الصفة منفية، فإذا جاءت الصفة منفية لا بد من تكرار حرف النفي. قال لا فارض ولا بكر، ليست كبيرة وليست كذلك صغيرة. ثم بين الله عز وجل زيادة في البيان، قال عوان بين ذلك، العوان عن النصر، أصل العوان ما تكرر مرة بعد مرة، ومنه قولهم حرب عوان، أي ليست جديدة إنما حصلت مرة ثانية، أي تكررت مرة ثانية. عوان أي منصف بين إيه وبين إيه، عوان بين ذلك. كلمة بين لا تأتي إلا بين شيئين، جلست بين زيد وعمري، أقطف الثمرة من بين كذا وكيف أو بين كذا، فبين تأتي وسط بين شيئين، لكن هنا جاءت بعد حرف، بعد كلمة واحدة، الحرف معنى الكلمة، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. اسم الإشارة ذلك لما كان ينصرف على التثنية الفارض والبكر، فكأن اللفظ يقال لا فارض ولا بكر عوان بين هذا وبين هذا، ولما كان اسم الإشارة يصلح انصرافه للاثنين جاز وقوع بين قبلها، وإلا بين لا تقع إلا بين اثنين. عرفنا هذا، لا تقول جلست بين زيد وتسكت، ما يصح، بين زيد وبين فلان كذا. فقال عوان بين ذلك. قال ادعو لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ما فائدة قوله تعالى افعلوا ما تؤمرون بعد أن وصف الله ذلك؟ إن الله يأمركم في الأولى، ثم جاء هنا لما قال سبحانه وتعالى إن الله قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، أي كفوا عن المنازع وكفوا عن الشقاق إن الله أمركم بشيء افعلوه وبادروا إليه، فدل على أنهم لو امتثلوا وبادروا لقاموا بالواجب. لو اعترضوا أي بقرة ليست حرمة وليست صغيرة لكفتهم من ذلك وأجزأتهم. وإلا أن الله عز وجل لا يأمر الناس بشيء مجهول، لأنه تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق لا يقع في الشرع. تعجيز الإنسان بأمر يقول الله عز وجل للبقعة اطر وامشي ما يكون هذا، فمن لا يكتب يأمرهم بالكتابة لا يكون هذا. عرفنا هذا؟ الله أمرهم بما يستطيعون به، وإلا كانوا لهم الحق أن يعترضوا. فجاء وصفا زائدا حين اعترضوا على البقرة، ما اكتفوا بها، طلبوا من الله وصفا، جاء هذا الوصف الزائد، وهو إيه؟ أن هذه البقرة متصفة بأنها ليست حرمة وليست صغيرة. هذا الوصف مضاف على المطلق الأول. كلمة بقرة قلنا أنها نكرة جاءت في سياق الأثبات، الأثبات فتفيد الإطلاق، أي بقرة أخذوها كفتهم أغنتهم عن ذلك. فلما جاء هذا وصف قيد ذلك المطلق، هذا القيد ضيقه ولا وسعه؟ ضيقه. يعني إذا قلت جاء اعطي هذا الدرهم لرجل، لو أعطيت أي إنسان نار من الرجال ذكر، بس إذا قلت رجل طويل أنت ضيقت المعطى، وإذا قلت رجل طويل طالب علم أخترت الضيق فيه، حددته أكثر تحديدا. إذا قلت رجل اعطي هذا الدرهم رجلا طالب علم يلبس كذا، كلما زدت صفة كلما ضيقت الوصف المأمور بإعطائه الدرهم كذا هنا. فلما جاء هذه الزيادة خصص ذلك الوصف المطلق، اختلف أهل العلم هل هذه الزيادة نسخ للأول أو ليست نسخا. هذا في الأصول في جدال بين الحنفية وغيره، أن ما زاد على النص الثابت يعتبر نسخ ورفعا له، أي أن الله عز وجل رفع تلك البقرة المأمور بها حكمها، فالآن مطالبون بحكم بقرة أخرى غير الأولى، أو أن هذا البقرة الأولى هي المطلوبة، وإن زادها الله وصفا مشقة لهم لو اكتفوا بها كان كافيا. على خلاف أولئك يرون أن ما كان زائدا على النص الثابت نسخا فارتفع الحكم الأول، هذا حكم آخر. والآخرون يقولون لا، البقرة هي البقرة إنما زيد فيها قيدا ووصفا. هذا خلاف مسألة أصولية ذكرناها لأنها مناسبة لهذا الموضوع. فافعلوا ما تؤمرون، قيل لهم افعلوا ما تؤمرون، أي برفع العنة والمشقة، فدل على أن طلبهم بيان حقيقتها لإزالة الوهم إنما هو من باب العنة، ليس فيه وهم ليس فيه كذا. عرفنا من قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون. ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. علمنا أن صفتها من حيث السن، ما لونها؟ أن أغلب ألوان البقر تتشابه، ولو أخذوا أي لون لكفاهم ووسعهم. فعنادهم إما من باب التعنت والمشاقة والعياذ بالله، ومن يشاقق الله ورسوله جزاؤه جهنم، هذا عن أمر صعب، أو أنهم أرادوا المماطلة خشية أن يظهر أمر القاتل فتنكشف الحقيقة، فأرادوا ضياع الوقت لهذا الأمر. والله أعلم حقيقة الحال، لكن كلا الأمرين إن أرادوا صرف الحق، لذلك الله عز وجل سيأتينا يقول إن الله مخرج ما كنتم تكتمون، وإن أرادوا المشاقة هي أسوأ وأسوأ، فكلاهما قبيح. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. اللون معروف، الألوان التي يشاهد الإنسان معروف، فقلت لنا لون من الألوان المعروفة عند البقر سوداء حمراء بيضاء كذا. فأنزل الله عز وجل حين شددوا فشدد عليهم، جاء بصفة عجيبة قليل ما يكون في البقر. قال سبحانه وتعالى، قال عن موسى قال إن الله يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفارها فيه جمال زائد، هذا من رآها سره لونها. قال تسر الناظرين، ما قال تسر من نظر إليها أو تسر الناظر إليها، أن تسر جميع من نظر. لو قال تسر الناظر إليها دل على أن بعض الناس يسرهم رؤيتها، بعض الناس لا يدخله سرور. السرور فرح في القلب، فيه انبساط وانشراح، وهذا الإنسان يعني سحان بالألوان. فدل على أن هذا اللون الأصفر فيه بهجة وفيه راحة للنفس، فلذلك كان علي رضي الله عنه وغيرهم بعض الصحابة كان يأمر الناس باتخاذ أديان فيها صفافي أصفر، إذا غالبا ما يكون مرئي للإنسان إذا أطأ فأرسه إذا لبسه يدخل على النفس فيه شيء من بهجة، وأما السواد المعتم أو غير من الألوان قد لا يكون في ذاك الوصف، لأن الله عز وجل قال تسر الناظرين، مو البقرة تسر الناظرين، لونها الذي يسر الناظرين، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. الصفراء الأصفر لون معروف من بين الألوان، وكلمة فاقع زيادة في التأكيد في لون الصفرة. الألوان كل لون غالب يلحقه وصف خاص به، تقول أسود حالب أو غربيب، تقول أبيض ناصع أو صاف، وتقول أحمر قاني وتصف، وأخضر كذا أدهم أو يانع وما إلى ذلك، فكل لون له وصف يزيده تأكيدا. فوصف الله هذه الصفرة لأن بالفقوع لتأكيد أن هذه الصفرة لا يذهب إليه إلى أن صفرة شيء آخر مخلوطة بحمرة وصفرة مخلوطة بشيء آخر من الألوان، فالفاقع لونها تسر الناظرين. مع ذلك ما اكتفى، إنما أرادوا العنة والتشدد، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. هناك قالوا ادعوا لنا ربك، قالوا ما هي، هنا قالوا يبين لنا ما هي، أي يظهر لنا حقيقتها وصفا آخر غير الوصف. فزادهم الله قيدا، فقلنا خلاف بين الأئمة في هذا القيد الزائد، هل هو نفخ ورفع للحكم أو زيادة تقييد للمطلق، فهو والصحيح أنه زيادة قيد للمطلق الأول. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، هذه البقرة لا ذلول أي ليست مذللة. يقول ذلول بين الذل، وذليل بين الذل، فالذليل من الإهانة والمهانة، لذلك كان ذليل أي بين الذل، الذل عليه واضح الانكسار والحطة والمهانة، وأما الذلول فهي من الذلة بمعنى الاستكانة والترويض، أي أنها مروضة لا تنفر وليست وحشية، ولذلك العرب يقول هذا وين الذلول، اركب الذلول، إيش معناها؟ أي الإبل التي طوعت لا تنفر ليست وحشية، عرفنا هذا المعنى؟ قال إنها ذخرة لا ذلول، نفى عنها أنها دليلة من أنها ذلول من من من, من الذل، بمعنى أنها ليست مروضة. لا ذلول تثير الأرض، تثير الأرض وصف للذلول، جملة فعلية جاءت وصفا لهذه البقرة كونها ذلولا، لا ذلول تثير الأرض. أنا قلت هذا من بيان التأكيد لأنه سمعت بعض القراء يقرؤونهم أئمة يقولون إنها بقرة لا ذلول، ثم يقف قلت تثير الأرض ولا تسقي الحرث، الوقوف هنا خطأ، ما أصل لو وقفت لا حلت المعنى، إنما هي لا ذلول لما كانت لم تذلل، فمن صفته من صفتها أنها لا تثير الأرض، بمعنى أنها لا تحرث، لا يعني بمعنى أنها لا يوضع عليها شداد ثم تساق في الأرض لحرث الأرض والبذر، فليست كذلك لأنها لا تطاوع لم تروى، عرفنا هذا؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تسقي الحرث إن لم تثر الأرض كذلك لا يجعلونها أصحاب ثانية يسقون عليها الماء، ليست كذلك. فانتفى الوصفين، وقلنا أن الوصف إذا جاء منفيا بالله لا بد، إذا لو أضفت وصفا آخر لا بد من تكرار حرف النفي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فكلاهما منفيا عنها. إذن إذا قال الله سبحانه وتعالى لا ذلول، ألا يكفي من أن يقول سبحانه وتعالى لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث؟ قالوا له لا تكفي، لأنه لو قال لا ذلول لفهم أنها وحشية لا يستطاع إمساكها، يعني نشروها من السوق، كان قائد يقودها، دل على أنها مذللة، أصل البقر ليست للركوب، حتى جاء من علامات الساعة يركب الإنسان البقرة أو أنه حصل في بني إسرائيل. فالتفتت إليه البقرة وتكلمت قالت أني لم أخلق لهذا، أي ما يركب البني آدم كما يركب الخيول والزغال والحمير، لا. الشاهد لما قال سبحانه وتعالى لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أتى بهذين الوصفين ليبين أن الذل الموجودة في هذه الذلول المطاوعة التي هي ليست ذلولا ليست مروضة، لا يكون الترويض عدم الترويض بالغا فيه لا درجة الوحشية. يقول لا، ليست كذلك، إنما هي لم تذلل لهذا النوع من الخدمات. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، فلان سليم بمعنى أنه نقي من العيب، مسلمة أي خالصة لا عيب فيها، ليس فيها عيوب. لا شية فيها، الشيء من الوشي، تقول شي ثوبك بعلامات، قل هذا الوشي جميل على هذا البيت.